وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مفهوما، وإن من أكبر همي لديني. يا بني أفترى يبكي ديننا من مالنا شيئا؟ يا بني بع مالنا، بع كل ما لنا واقض عني ديني، فإن فضل منه شيء فثلثه لولدك. قال هشام راوي الحديث: وكان بعض بني عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. قال عبد الله ابن الزبير: فما زال يوصيني بدينه حتى قال: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت من مولاه حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من كرب دين أبي إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضيه. قال عبد الله: وإنما كان دينه الذي عليه أنه كان يأتيه الرجل فيستودعه المال فيقول: اجعله وديعة عندك. فيقول الزبير: لا، إنما هو سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. فلما قتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشر دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال: فحسبت ما على أبي من الدين فوجدته 1000 و200000. فلقي حكيم بن حزام وكان ابن عمة الزبير رضي الله عنه، قال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمت فقلت: 100000. قال: والله لا أراكم أو لا أرى أموالكم تسع لهذا. قال: أرأيتك إن كانت 1000 و100000؟ قال: والله لا أراكم تطيقون، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال عبد الله بن الزبير: وكان الزبير قد اشترى أرض الغابة 70 و100000، فباعها عبد الله بن الزبير 1000 و600000. ونادى: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا بالغابة فلنقضه. فجاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وكان له على الزبير 400000، فقال عبد الله بن جعفر لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركتها لكم. قال: لا. قال: إن شئتم فأخروني فيمن تؤخرون. قال عبد الله: لا. قال: فماذا تريد؟ قال: أريد أن أقسم لك منها هنا إلى ها هنا. فوافق عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، فباع منها عبد الله بن الزبير حتى قضى كل ما كان على أبيه من الدين، وبقي معه 4 أسهم ونصف. فدخل على معاوية بن أبي سفيان، وكان عندهم عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وعبد الله بن زمعة. فقال معاوية لعبد الله بن الزبير: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100000. قال: كم بقي؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال عمرو بن عثمان: اشتريت سهما 100000. وقال عبد الله بن زمعة: اشتريت سهما 100000. وقال المنذر ابن الزبير: اشتريت سهما 100000. قال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال معاوية: اشتريتها 50 و100000. قال: فلما أن استوفى دين أبي قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال عبد الله: لا والله لا أقسمه بينكم حتى أنادي بالموسم. 4 سنين أنا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فنادى 4 سنوات ينادي: أنا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. ثم قسم الميراث بين ورثة الزبير. وكان الزبير له 4 نسوة، له 4 نسوة، فخرج سهم كل امرأة منهن 1,000 و100,000. قال: وجميع ماله 50,000 و100,000، يعني التركة كلها ب50,200,000 جنيه. فهذه وصية للزبير رضي الله عنه، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكان يقربه ويدنيه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. هذا هو الزبير رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وكان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المكانة، ويقف في ساحة القتال وينادي على ولده قبل القتال بساعات ويقول: يا بني. وهذه الحادثة التي حدثت وكان الزبير مشاركا فيها، وهي واقعة الجمل، لما وقف الزبير يوم الجمل. الجمل هو حادثة واقعة حدثت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة كبيرة حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخوارج. وبدأ الناس يبايعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذه الأونة، بعد أن بايع طلحة والزبير رضي الله عنهم لعلي بن أبي طالب، بدأوا يطلبون منه أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. وهذا كان رأي عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجانب الآخر كان علي رضي الله عنه له رأي آخر، قال: إن هؤلاء الخوارج كثروا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مدججين بالسلاح، ويخشى علي رضي الله عنه على أمهات المؤمنين، ويخشى أن يقتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فآثر أن يؤخر القيام بالحد على قتلة عثمان حتى تعود الجيوش من الخارج، ويبدأ في أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. لكن الصحابة رضي الله عنه بدأوا يفكروا في معاوية بن أبي سفيان حتى يقيم الحد على قتلة عثمان، لقرابته من عثمان، ولأنه قائد جيوش المسلمين في الشام آنذاك. وبالفعل بدأ الاتصال، بدأ طلحة والزبير يرسلون إلى معاوية حتى يجهز للقيام بالحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. لكن الفتنة احتدت ووصلت إلى القتال، فآثر طلحة والزبير بأن يخرجوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى تقف بين الصفوف، حتى لا يحدث قتال بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة حاولت أن تمنع نفسها، لكنها نزلت على رغبة طلحة والزبير حتى لا يقوم القتال بين صحابة النبي لمكانتها عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الجميع يحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولها مكانة وسلبت جمالها ومشت بين الصفوف حتى لا يحدث قتال بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دائما يكون هناك أناس يوقعون الفتنة بين المسلمين في كل مكان. إذا كان هناك خصمان متخاصمين تجد هناك من يؤجج جدار الفتنة بينهم. فقام هؤلاء الخوارج وعقروا جمل عائشة رضي الله عنها فمات الجمل ووقعت أم المؤمنين عائشة على الأرض. فقام علي رضي الله عنه واحتملها رضي الله عنه وهيأ لها هودجا عظيما وهيأ لها موكبا آمنا ببعض الجنود وأرسلها إلى مدينة رسول الله آمنة مطمئنة. فكانت تبكي رضي الله عنها وتقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. كانت تتمنى أن تموت قبل وقوع الفتنة بعشرين عاما حتى لا تشارك فيها. وبدأ هذا الذي حدث بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزبير رضي الله عنه لم يشارك في القتال. وردت آثار أنه علي نادى عليه وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتذكر يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستقاتلني وأنت لي ظالم؟ فقال الزبير والله لقد نسيت، وأخذ يبكي وخرج من القتال. لكن هذه الآثار كلها منكرة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت أن الزبير رضي الله عنه لم يشارك في القتال وخرج وأخذ يمشي بعيدا جدا عن القتال، لكن تبعه رجل يسمى ابن جرموس من هؤلاء الخوارج فطعن الزبير في ظهره فمات. مات الزبير رضي الله عنه في هذه الموقعة وهي موقعة الجمل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إن من أكبر همي لدينا. ولك أن تتخيل رجل بهذا الحجم وبهذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حواري رسول الله وابن عمته ومبشر بالجنة، ويحمل هم الدين، يحمل هم الدين هما كبيرا جدا. كما قلت لحضراتكم الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالمغرب، فتسأله عائشة رسول الله أراك تكسر أو تكسر من الاستعاذة بالمغرب؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخلف. إنسان إذا غرب إذا استدان يحدث الناس فيكذب عليهم ويعدهم فيخلفهم. فالنبي يستعيذ من المغرب عليه الصلاة والسلام حتى لا يحدث الناس فيكذبهم ولا يعدهم فيخلفهم. فالنبي كان لا يصلي على أي إنسان عليه دين ولم يترك قضاء حتى أن فتح الله عليه، حتى أن فتح الله عليه خيبر. بعد خيبر فتح الله على المسلمين ووسع الله عليهم، فكان النبي يقول من مات أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما من مسلم يموت وعليه دين فدينه علي وماله وما ترك للورثة. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أي مسلم يموت في عهد النبي في هذه الفترة كان النبي يقضي عنه الدين، والذي يتركه المال الذي يتركه هذا الرجل يوزع على الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان هناك دولة تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، الذي يقوم بسداد هذا الدين هو بيت مال المسلمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي ديون كل بيت من بيت مال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المأثم والمغرب. وكذا لو تذكرون عبد الله بن حراء صحتك خيرا. وهذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم أن طعن وهو يصلي إماما بالمسلمين، أول ما قال عمر رضي الله عنه أوصى بثلاثة وصايا قبل الوصاية العامة. قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فقال ابن عباس: العبد المجوسي يا أمير المؤمنين. قال عمر: الحمد لله، الله الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال: يا ابن عمر، ينادي على ولدي: يا عبد الله ابن عمر، انظر ماذا علي من الدين. قال: فوجده 86,000. 86,000 كان عمر رضي الله عنه استدان بهذا المبلغ، لأنه كان يأتيه الضيفان وهو أمير المؤمنين، الوفود والناس يأتون إليه من جميع البلاد لمصالح المسلمين، فكان يضيفهم وكان يستحي أن يكلف بيت المال هذا المال، فكان يستدين ويطعمهم على نفقته أمير المؤمنين عمر. لذلك قالوا أو قال بعض الأئمة بعد عمر: لقد أتعبت من بعدك يا عمر. كل من أراد أن يلي أمر المسلمين لا يستطيع أن يصنع مثل ما صنع عمر رضي الله عنه. لقد أتعبت كل الولاة من بعدك يا عمر. فعمر كان يستدين حتى يطعم الوفود التي تأتيه ويضيفهم على نفقته رضي الله عنه. فأمر عبد الله بن عمر أن يقضي عنه الدين قبل أن يدفن رضي الله عنه. ثم كانت الوصاية الثالثة لعمر، قال: يا ابن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واسألها وقل لها إن عمر يستأذن عليك أن يدفن مع صاحباه، يعني رسول الله وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة وقال لها: يا أما، إن أمير المؤمنين يستأذنك في أن يدفن مع صاحباه. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد اختبأت هذا المكان لنفسي، فها هو زوجي وأبي، ولكني والله لأوثرن به عمر اليوم، ولكني والله لأوثرن به عمر اليوم. فعاد عبد الله بن عمر يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين، لقد وافقت أم المؤمنين عائشة أن تدفن مع صاحبك رسول الله وأبي بكر. قال: يا عبد الله بن عمر، إذا أنا مت فلا تدخلني عليها حتى تقول لها عمر يستأذنك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. قل لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبه، لعلها قد استحيت مني في حياتي فترجع في مقالتها، فإنه لمكان عظيم يا عبد الله بن عمر. فما أن مات عمر رضي الله عنه أوقفه عبد الله بن عمر خارج المسجد، دخل إلى أم المؤمنين عائشة يستأذنها ويقول لها: يا أمه، إن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبه. فقالت: ويحك يا عبد الله، ألم أقل لك إني لأوثرن به عمر اليوم؟ قال لها: والله لهذه وصات أبي ألا أدخله عليك، لعلك استحييت منه في حياته، ولعلك سمعت مقالة أمير المؤمنين، فهو اليوم ليس بأمير المؤمنين. فعمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبه. فقالت: والله لأوثرن به عمر اليوم، والله لأوثرن به عمر اليوم. هذه كانت من مقالة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما قال الزبير لولده: يا بني، إن من أكبر همي لديني، فاقض عني ديني. أترى أفترى يبقي ديننا مما لنا شيئا؟ هل ترى بعد أن تبيع كل ما نمتلك وتقضي عني كل ديوني؟ لذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز توزيع التركة حتى يقضى كل ما على الميت من الدين، لأن الميت أحق بماله من غيره، الميت أحق بماله من غيره. فعبد الزبير يقول: أفترى لو بعت كل ما لنا يا بني هل يبقي ذلك من ديننا شيء؟ فقال: إذا بقي منه شيء يا بني فإني أوصي بالثلث، ثلث الباقي بعد قضاء الدين أوصي بالثلث في سبيل الله. فقبل أن تخرج هذا الثلث ثلثه لولدك، يعني ثلث هذا الثلث يكون لبنيك، يعني لأبناء عبد الله بن الزبير. وكان بعض بني الزبير قد بعض بني عبد الله قد واثى بعض بني الزبير خبيب وعباد، يعني عبد الله بن الزبير كان له ولد كبير يسمى خبيب والآخر يسمى عباد، وكان له هاشم وثابت، لكن أكبر أبناء عبد الله بن الزبير كان خبيب. فكانت أسماء رضي الله عنه أم عبد الله بن الزبير كانت تكنيه بكنية جده أبي بكر، فكان الناس ينادونه أبا بكر، لكن أعداءه كانوا إذا أرادوا أن يحقروا من شأنه ويقللوا من شأنه كانوا يقولون يا أبا خبيب، كانوا يقولون يا أبا خبيب. لكن إذا أطلق الحبيب هذه الكلمات فلا تكون نقصا ولا تنقيصا من قدر عبد الله بن الزبير. فيوم أن صلبه الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على مكة على أسوار مكة 3 أيام. في هذه الآونة كان الحجاج قد أمر جنوده أن يقفوا عند عبد الله بن الزبير، فممنوع أي إنسان يقف على هذا الجثمان، ممنوع أي إنسان يقف وينظر إلى عبد الله بن الزبير وهو مصلوب. الذي يقف يكتبون اسمه ويرسلونه إلى الحجاج فيؤدبه، إلا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان جريئا وكان شجاعا، فوقف على جثة عبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فقال: يا أبا خبيب، يا أبا خبيب، لأمة أنت شرها لهي خير أمة، لأمة أنت شرها لهي خير أمة. كان الحجاج كان يخطب الناس ويقول إن عبد الله بن الزبير هو أشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر يقول: لأمة أنت شرها لهي خير أمة، إذا كنت أنت أشر أمة محمد فهي خير أمة. ثم قال: يا أبا خبيب، أنا حذرتك من موطنك هذا؟ أنا محذرك من القدوم في هذه الأشياء؟ فبلغ ذلك الحجاج ابن يوسف الثقفي فأمر بعبد الله بن عمر أن يحمل ويلقى في مقابر المشركين تأديبا له. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يحافظ على مروءة أبيه، كان يحافظ على مروءة أبيه في الدنيا، وكما كان يحافظ عليها أبيه في الدنيا، لأن الزبير رضي الله عنه الذي تسبب في أن يستدين بكل هذا المال أنه كان يأتيه الرجل فيعطيه المال ويقول له: هذا وديعة، يعطيه له مال ويقول له: هذا وديعة. وأنتم تعلمون أن الوديعة إذا تلفت عندك بغير تفريط منك فلست ضامنا لها، يعني لو أنك مثلا عندك أموال للناس ودائع فاحترق بيتك من غير تفريط منك فليس لهم عندك شيء، لا تضمن لهم أي شيء من هذا المال، أما إذا كنت مفرطا فأنت له ضامن. أما إذا أخذت المال سلفا فسواء تلف المال بتفريط أو في مروءته، فكان يخاف على مروءته ويخاف على مكانته ويخاف أن يتهم، أن يتهمه الناس. لذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقول: وإنما كان دينه الذي عليه أنه كان يأتيه الرجل فيعطيه المال وديعة فيقول: لا اجعله سلفا فإني أخشى عليه الضيعة. ثم قال عبد الله بن الزبير: وما ولي إمارة قط ولا جماية خراج قط، ما عمل أميرا ولا جمع ولا عمل على خزانة المسلمين ولا على جمع المال ولا في أي مكان مما يظن بأهله أنهم يأخذون هذه الأموال حفاظا على مروءته وحفاظا على مكانته. فعبد الله بن الزبير يريد أن يحفظ ماء وجه أبيه بعد مماته ويحافظ على مروءته التي عاش من أجلها في حياته، يريد أن يحافظ له عليها بعد مماته. فيقول: هذا الدين أن أبي أبدا ما خرج، ما أبي ما ولي إمارة قط ولا جماية خراج قط. أي إنسان بيعمل على جمع أموال في أي موطن من المواطن فهو موطن للشبهة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلمسك في الصدقات. ناس بتتكلم في حق رسول الله في الصدقات، تكلم في حق، قل أحدهم يقول: والله ما أريد بهذه القسمة وجه الله. يعني قل للنبي بيجامل الناس، بيعطي ناس قريبه بيعطي كذا، فيتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تعطيته من المال يسكت، وإذا لم تعطيه يتكلم في حقك ويخوض في عرضك. تكلم فلان ده بيسرق فلوس، إذا اشتريت بيت أو اشتريت سيارة قل: فلوس الناس خذها واشتري سيارات ويفعل ويفعل. فهذا الموطن وهذا العمل هو مظنة الكلام من الناس. فعبد الله بن الزبير يريد أن يذهب عن أباه ويبعد عن أبيه هذه الشبهة التي يعني يظن بصاحبها. طب ماذا كان يفعل الزبير؟ قال: أينما كان يخرج في الغزوة مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي كان يصنعه الزبير رضي الله عنه، كان يخرج في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فلم يولي إمارة ولم يفعل يوقع نفسه في مكان يظن به السوء، حتى لا يظن صاحبه أنه سلك سياسة أو سلك غير سياسة الجادة وسياسة الحزم في حياته. أن إنسان يستدين بهذا المبلغ، من الممكن أن يقول قائل أنه اتخذ سياسة غير حازمة في حياته، شيأخذ من هذا ويعطي ويستدين من هذا ويأكل ويشرب ويشتري سيارات ويشتري مش عارف إيه، فيضيع أموال الناس. فهذا اتخذ طريق أو سياسة غير حازمة في حياته. هذا إنسان في ميزان الرجال ساقط، الذي يستدين من الناس حتى يأكل ويشرب ويلبس ويشتري سيارات وغير ذلك، هذا في ميزان الرجال رجل ساقط. أما الذي يعطي حقوق الناس يأخذ ويعطي، وهذا يأخذ في ميزان الرجال رجل ناجح في حياته، الذي يتخذ سياسة حازمة في حياته، لا يستدين كي يأكل ويشرب، لا يستدين كي يلبس ويشتري سيارات وعمارات إلى غير ذلك، فيكون قد اتخذ سياسة غير حازمة في حياته، فيضيع نفسه ويضيع أبناءه من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، لا زلنا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: فحسبت ما على أبي من الدين فوجدته 2,000 و200,000، يعني 2,200,000 جنيه 2,200,000 دينار وقتها مبلغ كبير جدا. فقال فلقي حكيم بن حزام جلال بن الزبير قال لحكيم بن حزام، حكيم بن حزام كان ابن عمة الزبير رضي الله عنه. فقال حكيم، وكان هذا من دب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل واحد منهم يسأل على أخاه إذا كان باستطاعته أن ينجيه من النار يفعل ولا يتردد. هذا حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل حكيم ويقول لعبد الله بن الزبير كم على أخي من الدين؟ قال سكت امتهن، يعني خبى عليه المبلغ لأنه مبلغ كبير جدا. فقال له 100,000. فقال حكيم والله لا أرى أموالكم تسع لهذا، وأنت بعت كل مالك يا عبد الله بن الزبير فلن تستطيع قضاء 100,000 واحدة. فقال عبد الله بن الزبير لحكيم أرأيتك إن كانت 1,000 و200,000 يعني 2,200,000. فقال والله لا أراكم تطيقون، إن عجزتم عن شيء منه يا بني فاستعينوا بي، أي شيء تحتاجه تعالى وأنا أعطيك إياه. هذا هو حال ودأب صحابة النبي، الكل يسارع في قضاء دين أخيه إذا كان يستطيع أن يفعل شيئا حتى ينجي أخاه من النار فيفعل. هذا حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مجتمع الجسد الواحد، هذا هو المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج عبد الله بن الزبير، وكان الزبير قد اشترى قطعة أرض في الغابة، يعني اشتراها ب70,000 و170,000. فعبد الله بن الزبير قسمها حتى تكون 16 سهما وجعل كل سهم ب100,000. لكن الذي حدث يعني غير ذلك، أنه قسم بعد ذلك لبعض الصحابة أماكن مميزة فزاد في سعرها، فجمعت له أكثر من 1,000-1,600,000. لأن لو قسمنا 16 سهما سيصبح 1,600,000، لكنه أخذ منها أكثر من ذلك، يعني عبد الله بن الزبير باعها بأكثر من ذلك. ثم نادى وقال أيها الناس من كان له على الزبير دين فليأتنا في الغابة فلنقضيه. فجاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر جاء إلى عبد الله بن الزبير وقال يا بني إن أردتم أن أتركها لكم فهي لكم، إن شئتم أن أتركها لكم فهي لكم. وفي رواية أن عبد الله بن الزبير ذهب إلى عبد الله بن عمر وذهب به مع حكيم بن حزام إلى عبد الله بن جعفر، فقال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أقد أتيتني بهؤلاء تستشفع بهم عندي؟ فوالله هي لك، يعني كل قطعة الأرض دي 400,000 دول لك ولأخواتك. فقال لا والله ما جئت بهم لأستشفع بهم عندك، ولكني جئت بهم لكي تقبل أن تأخذ بمالك قطعة أرض بالغابة. فقال يا بني هذه لك، يعني كل 400,000 لا أريدها. فقال عبد الله لا، قال إذن بعنيهن عليك هاتين، يعني أعطني 400,000 دول هذين النعلين الذي تلبسهم، هذا الحذاء الذي تلبسه أعطني إياه وأنا أشتري 400,000 حتى يحفظ ماء وجهه. فهو يعلم عبد الله بن الزبير ويعلم مدى شدته في الحزم وفي مروءته وفي أن يحفظ ماء وجه أبيه حتى بعد مماته. فيقول له بعنيهن عليك هاتين. فقال عبد الله لا. قال ماذا تريد؟ قال له أخرني في من تؤخر، يعني اجعلني آخر واحد يأخذ من الأرض يا ابني، أنا مش لا أريد منكم شيئا. فقول له لا. قال فماذا تريد؟ قال أريد أن أقسم لك منها هنا إلى ها هنا. فقال وافق. فوافق عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. فباع عبد الله بن الزبير كل قطعة الأرض فقضى كل ما كان على أبيه من الدين، وبقي معه 4.5 أسهم. فدخل على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كان عنده مجموعة من الصحابة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم قد معاوية كان عبد الله بن الزبير قد قسم السهم إلى قسمين، يعني السهم الذي له مكان مميز جعله سهمين، يعني بدل ما هو 100,000 يكون 200,000. فقال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال عمرو بن عثمان اشتريت سهما 100,000. الصحابة تسابقون في أن يساعدوا في قضاء دين أخيهم. فقال عمرو بن عثمان اشتريت سهما 100,000. قال المنذر بن الزبير اشتريت سهما 100,000. وقال عبد الله بن زمعة اشتريت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال اشتريتها 50,100,000. فقضى كل ما كان على أبي من الدين وأصبح معه عدد كبير من المال. فقال بنو الزبير بعد أن كانوا لا يطمعون حتى في قضاء دين أبيه، قالوا اقسم بيننا ميراثا. قال لا والله لا أقسمه بينكم حتى أنادي بالموسم، يعني في الحج، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنطيه. فنادى 4 سنين ثم قسم بينهم الميراث وأعطى لكل واحدة لكل واحد نصيبة. كان الزبير متزوج من 4 من النساء، فخرج سهم كل واحدة منهن 1,000 و200,000، يعني 1,200,000 جنيه سهم لكل امرأة، يعني ثمن التركة. كان ثمن التركة المرأة لو رجل تزوج امرأة واحدة تأخذ الثمن إذا كان له أبناء زوج 2 أو 3 أو 4 هم 4 شركاء في الثمن. فثمن التركة كان نصيب كل واحدة منهن 1,000 و100,000، يعني 4,800,000. ده ثمن تركة الزبير رضي الله عنه. قال فجميع ماله 50,000 و100,000، يعني 50,200,000. بعد أن رفع الثلث قسم باقي التركة على أخواته وعلى إخوانه. فهذا الذي كان بين أيديكم أردت أن أشرحه على وجه السرعة لما فيه من الفوائد العظام، فوائد الكبيرة، فوائد العظيمة التي حدثت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يحبون بعضهم بعضا، وكيف أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل واحد يسارع في قضاء حاجة أخيه ويسارع ويعلم جيدا وعندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. ونظرتم إلى الزبير ويقول لولدي إن عجزت عن شيء منه فاستعن به مولاه، يعني فقال من مولاه؟ قال الله. فقال عبد الله بن الزبير هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود، ليس لها حدود. فعبد الله بن الزبير لم يأخذ هذا الكلام كبعض الأبناء الآن يأخذ الكلام ويقول حاضر وخلاص، لا، بل طبقه واقعا عمليا. لماذا؟ لأنه يوقن تمام الإيقان أن الله سبحانه وتعالى معه وأن الله سيقضي على ولده. قال والله ما وقعت في كربة من كرب دين أبي إلا قلت يا مولى الزبير اقضيه، يا مولى الزبير اقضي على الزبير فيقضيه، يعني يترجم ما أمره به والده واقعا عمليا في حياته، لا يقول كلام فقط، لا، بل يترجمه واقعا عمليا. لأن موسى عليه السلام لما ذهب إلى الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى فرعون، بعض الإسرائيليات تقول إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وقال لا تنظر إلى هيئته ولا إلى مظهره، الذهب والفضة وهذه الأشياء التي بجواره لا تنظر إليها أبدا، فإن قلبه بيديه، قلب هذا الذي تتحدث معه أيا كان هو قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى فلا تخشى أي شيء. أي إنسان مدين، أي إنسان مكروه، أي إنسان عنده حاجة أو طلب فليستعن بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله على قضاء حوائجنا، نستعين بالله على قضاء ديوننا، نستعين بالله على رفع الكربات، على رفع الهموم، وعلى رفع المضار التي وقعت بالمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب الذنوب، اللهم إنا جئناك تائبين، جئناك خاضعين، فلا تردنا يا رب خائبين، اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جنتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الحق راية الدين. اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين، وذلا تذل به الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاخذله وكن عليه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم كن عونا لإخواننا في حلب، اللهم كن عونا للمستضعفين في سوريا، اللهم كن عونا للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن عونا يا رب العالمين لكل مستضعف من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا يوم أن قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم أن قل الناصر، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، إنك على كل شيء قدير، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم حرم وجوهنا جميعا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.